السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي هدانا للإيمان والإسلام، نحمد الله الذي أنعم علينا بالأمن والاطمئنان، نحمد الله الذي من علينا بالعقيدة السلفية والتوحيد وصحيح الإيمان، وقد ذكرنا الله تعالى بنعمه وذكرنا بفضله وأمرنا بأن نشكره على ما أولاه لنا. ولا شك أن شكر الله تعالى على هذا الخير الذي فضلنا به واجب عيني، يجب أن نكون دائما مشتغلين بالشكر وبالذكر وبالعبادة وبحسن العبادة. إذا رأينا أو سمعنا كثرة من انحرف، كثرة من زل أو أخطأ، كثرة من انتحل بدعا وضلالات مضلة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد حيل بينهم وبين عقولهم وبين أفهامهم، لهم حواس ولكن ما نفعتهم، كما أخبر الله عن أشباههم في قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وفي قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنت عنهم فكأنهم فاقدون لها. فلذلك وصفهم الله بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو فهم لا يرجعون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شاهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. فإذا سمعنا بأقوالهم وبمذاهبهم وبانحرافاتهم وبضلالاتهم، عجب العاقل كيف ذهب بعقولهم وكيف حيل بينهم وبين أفهامهم، وكيف لم يتدبروا ولم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم، وكيف آثروا الهدى، آثروا على الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هؤلاء هم الذين وصفهم الله بقوله: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد ذكر العلماء طوائف من هؤلاء المنحرفين وذكروا شيئا من شبهاتهم وشبهوها بما لا حقيقة له أو بما يبطل بعضها بعضا. فشبهها شيخ الإسلام في آخر الحموية للزجاج إذا ضرب بعضه بعضا فإنه يتكسر الضاربة والمضروب بها. استشهد بقول الشاعر: حجج تراها كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذه حججهم، حجج تراها كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ومن جملة من مر بنا ذكرهم من الطوائف المنحرفة طائفة المرجئة. ذكر لنا الخلال شيئا من عقائدهم ومن أقوالهم الزائغة، وبين أن الشبهات التي يتشبثون بها أوهى من خيط العنكبوت، وذلك لأنهم وإن توهموا أنهم على حق فهم على باطل. وقد ذكرنا أن هؤلاء المرجئة ينقسمون إلى قسمين: قسم مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء، وقسم مرجئة لأنهم أرجأوا الإيمان عن مسمى أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ولكن أكثر ما يطلقون المرجئة على القسم الأول، لأن القسم الثاني يشركون به كثير من المبتدعة كالكرامية والكلابية وطوائف من المعتزلة، بخلاف قولهم بتغليب جانب الرجاء، فإنهم بذلك خالفوا المعتزلة مخالفة صريحة، وكانوا في جانب عنهم، فهم مع المعتزلة في طرفي نقيض. فالمعتزلة غلبوا جانب الوعيد، وهؤلاء غلبوا جانب الوعد، فصارا متطرفين طرفي نقيض. هؤلاء المعتزلة يقولون إن أصحاب الكبائر في النار، إن من مات على كبيرة من الكبائر فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، ويتمسكون بنصوص الوعيد. وأما المرجئة فإنهم يقولون لا تضر المعاصي مهما كثرت ومهما كبرت، ولا يعذب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن التوحيد ينفوها ويزيل أثرها، كما أن الشرك يبطل الأعمال والحسنات ولا يبقى لها ثواب. فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هكذا عقيدتهم. وكلا الطائفتين قد أخطأوا، فالمعتزلة تجاوزوا الحد وأخرجوا العبد بالذنب من الإيمان وأوجبوا خلوده في النار، ونسوا آيات الوعد التي فيها وعد الله تعالى بالثواب، وأما المرجئة فإنهم تساهلوا في آيات الوعيد وتمسكوا بآيات الوعد أو بأدلة الوعد، وجعلوا المعاصي ونحوها وإن كانت من الكبائر لا تؤثر على العبد ولا يعذب بها. وتوسط أهل السنة وقالوا إن أعمال العبد من المعاصي لا شك أنها تؤثر عليه وأنها تضره وأنها مسببة لغضب الله ولعقوبته إن عاجلا وإن آجلا. ولكن إذا عذب في الآخرة فلا يكون عذابه مثل عذاب الكفار الذين يخلدون في النار، بل عذابه بقدر ذنوبه إن لم يغفرها الله تعالى. أما إذا غفرها ومحى أثرها فإنه يمحو أثرها عن العبد ولا يبقى له ولا يبقى عليه ذنب، وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء من عباده، فقد يغفر له وقد لا يغفر له بل يعذبه. فهذا دليل أهل السنة أن الكبائر التي دون الشرك تحت المشيئة، فإن شاء الله غفرها وأدخل صاحبها الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه حتى تمحص وتكفر، ثم بعد ذلك يخرجه بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، يخرجه إذا محص وأزال أثر الذنوب عنه وطهره الله. فهذا دليل أهل السنة. فلا إلى المعتزلة الذين يخلدون في النار من كان على الكبائر، ولا إلى المرجئة الذين يبيحون الكبائر ويجعلون صاحبها مؤمنا كامل الإيمان أو مستحقا لكامل الثواب. هذا هو أصل الخلاف في هذه المسألة الاعتقادية. وقد مر بنا كلام حولهم طويلا، وبقي أيضا بعض الأبواب التي تتعلق بهم، والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. والحجة عليهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان، كتب إلى يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم أن أبا عبد الله قال في الحديث: اعتقها فإنها مؤمنة. قال مالك: لا يقول إنها مؤمنة. قال أبو عبد الله: يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي يروي اعتقها فإنها مؤمنة.

سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجزئ عتقها؟ فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختبرها هل هي مؤمنة أم ليست مؤمنة. ففي الحديث أنه قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لما اعترفت بأن الله في السماء وأنه رسول الله، ولم يسألها عن بقية الأركان هل تعترف بها، هل تعترف بالصلاة والزكاة والصوم والحج، هل تعترف بتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الخمر وما أشبه ذلك، هل تعترف بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال وبالقدر خيره وشره، هل تصدق بكلام الله وبصفات الله وبأسمائه وبملائكته وبكتبه وبرسله. ما سألها عن ذلك، إنما سألها عن هذين السؤالين، ومع ذلك شهد لها بالإيمان. فالمرجئة يقولون إنه دليل على أن الإيمان يكون كاملا، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، لأنه لم يدخل فيه الإيمان بالصلاة ولا عمل الصلاة ولا تفاصيل واجباتها ولا الطهارة لها ولا القراءة ولا الأذكار ولا غير ذلك، بل جعل الإيمان هو معرفة الله تعالى بأنه في السماء، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من ربه. فيقولون بقية الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان يكفي فيه شهادتان أو يكفي فيه المعرفة. هذه شبهتهم. وأجاب الإمام أحمد كما سمعتم بأن بعض الرواة لم يذكر كلمة فإنها مؤمنة، بل قال أعتقها، وبعضهم قال فإنها مؤمنة. وأجاب أيضا وأجاب غيره بأن من عرف هذا إلى الركنين فالأصل أنه يعمل بهما، فإن من عرف ربوبية الله وإلهيته وأسماءه وعلوه على خلقه اعترف له بعد ذلك بأنه هو المعبود وحده بجميع أنواع العبادة. وبعدما يعترف له فلا بد أن يتقرب بأنواع العبادة ويحتسب أجرها عند الله، ولا بد أيضا أن يتقرب إليه بترك المحرمات ويحتسب هذا الترك عملا صالحا يرجو ثوابه. فعرف بذلك أن الاقتصار على هذا الركن الذي هو معرفة الله يستتبع عملا صالحا سواء فعلا أو تركا. وكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، معلوم أن من شهد له بأنه مرسل من ربه فإنه ولا بد سيطيعه فيما جاء به، وسيتقبل رسالته التي أرسل بها ويعمل بها حق العمل، فيتقبل كل السنة التي بلغها، بلغ الإيمان باليوم الآخر فيلزم التصديق به، ويلزم الاستعداد لليوم الآخر وللحساب ولما بعده، وبلغ الشرائع كالصلاة والزكاة وأركان الإسلام وأمر بالعمل بها. فمن صدق برسالته لزمه أن يتبعه فيؤدي هذه الأركان بطمأنينة وبتصديق وبمحبة وإيمان ويقين يرجو الثواب ويخشى العقاب. وكذلك تبليغه للمحرمات يدين لله بتركها طواعية له. إذن فالاقتصار على هذين يستتبع غيرهما، فلا يكون فيه دليل على أن الإيمان يكفي فيه الشهادتان فقط، وأن من أتى بشهادتين فإنه كامل الإيمان وإن لم يعمل. لأننا نقول له إذا أتيت بشهادة الأولى فأدي حقها، إذا أتيت بشهادة الثانية فأدي حقها حتى تكون صادقا، وإلا فلست بصادق. الصدق يستدعي منك العمل. هذا هو وجه الرد عليهم فيما استدلوا به من هذا الحديث. وأما البحث الذي بعده، هذه الأحاديث يستدل بها المعتزلة على وعيد أهل الكبائر، ويتأولها المرجئة بهذه التأويلات التي تبطل فائدتها. هذه الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد، وهي التي ورد فيها وعيد شديد على بعض المعاصي، وعيد بعذاب في الدنيا كالحدود والعقوبات، أو وعيد بعذاب في الآخرة، أو وعيد بنفي الإيمان، أو بمثل هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة من بعض العصاة، كقوله: إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، وأشباه ذلك كثير. والأحاديث التي فيها وعيد بالنار أو بالحرمان من الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، وهو النمام. وردت أحاديث كثيرة: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأشباه ذلك. فهذه الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد. كيف نحملها؟ ومثلها بعض الآيات التي فيها وعيد، مثل آية قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخره. ومثل آية الفرار من الزحف: ومن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الفرار من الزحف، مع أنه قد يكون خائفا على نفسه. ومثل آية الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، الذين يأكلون الربا. ومثل آية أكل مال اليتيم: الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأشباه هذه الآيات. فإن فيها وعيد بالنار، مع أنها معاصي ليست شركا، بل هي من الذنوب أو من كبائر الذنوب. معلوم أن هذه أحاديث وآيات في الوعيد، وقد وردت آيات وأحاديث أخرى في الوعد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل قوله: من مات لا يدعو من دون الله شيئا ندا دخل الجنة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله في شفاعته: إنها نائلة من لا يشرك بالله شيئا، وقوله في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقوله في حديث أبي ذر لما قال: إنه بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ومثل الآيات التي فيها عموم المغفرة أو تعليقها كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وأشباه ذلك. فهذه أدلة الرجاء، وهذه أدلة الخوف. نتمسك بأدلة الرجاء وعمومها المرجئة، وتمسك بآيات الخوف وعمومها المعتزلة والوعيدية. وأهل السنة يعتقدون أن المعاصي تضر إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولكنها لا توجب الخلود في النار، ولكن يعاقب صاحبها إذا لم يعفو الله تعالى عنه. فيقولون إن أحاديث الوعد كثيرة صريحة صحيحة لا يمكن أن نبطلها ونخلد العصاة في النار كقول المعتزلة، فنبطل هذه النصوص. فأما أحاديث الوعيد فمنهم من يقول: نجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ذكر منهم مصدقا بالسحر وإن لم يعمل به، ومثل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض الأعمال: ثنتان في الناس هما بهم كفر. كيف نجيب عن هذه الأحاديث؟ عرفنا أن المعتزلة يقولون في أحاديث الوعيد إنها على ظاهرها، وأنها تسبب أن أصحاب الكبائر في النار مخلدون فيها، هذا قول الوعيدية، عملوا بأحاديث الوعيد ولم يعملوا بأحاديث الوعد. أما المرجئة فإنهم عملوا بأحاديث الوعد ولم يعملوا بأحاديث الوعيد. ماذا حملوها عليه؟ سمعنا في كلام أو فيما نقله الخلال رحمه الله أنهم يقولون في قوله: من غشنا فليس منا، أي ليس مثلنا. نقل هذا التأويل للإمام أحمد فتعجب من ذلك وقال: إذا لم يغش الإنسان هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من غش فليس مثله، فمن لم يغش هل يكون مثله؟ معلوم أنه لا يقاربه، لأن الله تعالى فضله وخصه بالنبوة وخصه بخصائصه التي لا يشركه فيها غيره، وكذلك أيضا قواه على العبادة، قواه على الأعمال الصالحة فعصمه عن السيئات وأعانه على الطاعات فأكثر منها. فقام في الليل حتى تفطرت قدماه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وجاهد في الله حق جهاده فما توانى ولا تأخر، وكان مع ذلك يكثر الخوف من الله حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من شدة خوفه من الله مع كثرة أعماله. فهل يكون أحد الناس مثله إذا رحم الناس كبيرهم وصغيرهم ووقروه؟ فهل يكونون مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يلطم الخدود في المصائب ولم يشق الجيوب ولم ينتف الشعور ولم يدعو بدعاء الجاهلية؟ فهل يكونون مثله؟ كلا، البول والفرق بعيد. إذن فهذا تأويل باطل سلكه المرجئة حتى يتخلصوا من هذه النصوص وحتى يجعلوا المعاصي لا تضر العاصي. وقد ذهب كثير من أهل السنة إلى أنها تجرى على ظاهرها فلا يشتغل بتأويلها مخافة أن يهون أمر المعاصي على العالم، فقالوا تجرى على ظاهرها مع اعتقاد أن المعاصي وإن كبرت إذا لم تكن شركا فإن أصحابها يخرجون من النار إن دخلوها، وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. هذا الاعتقاد نعتقده ولا نشتغل بصرف هذه الأحاديث والتكلف في تأويلها تأويلا يبطل فائدتها. واشتغل آخرون بتأويلها وبالغوا في ذلك وتكلفوا، ومن جملتهم الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم مرت به هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، وكذلك ثنتان في الناس هما بهم كفر، أربع من أمر الجاهلية في أمتي، النائحة إذا لم تكن أتت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كذلك لا ترجع بعدي كفارا، كذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كذلك من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأشباه ذلك. فأخذوا يتأولونها ويتكلفون في صرفها، وأكثر الذين شرحوها قالوا إنها في حق المستحل الذي يستحل هذه المعاصي ويعلم أنها من الله تحريمها وأنها منهي عنها بأدلة قطعية، منهي عن الربا متوعد عليه، منهي عن الزنا متوعد عليه لأنه فاحشة وساء سبيلا، منهي عن نكاح المحارم مثلا، أو منهي عن الخمر، ومذكور أن من شربها وعاد إلى شربها فإن الله يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، وأشباه ذلك. فهذه الذي ينكر أن الله نهى عنها ويكذب بهذه النصوص ويردها يحكم بكفره. من قال إن الربا حلال وكذب بالنصوص التي فيه، مثل قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ومثل الآية التي ذكرنا ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والأحاديث التي فيه. أو استحل الخمر ونحوه، أو استحل قطيعة الرحم، أو استحل النميمة والغيبة مع تحريمها شرعا. لا شك أن من استحل المحرمات وجزم بحلها فإنه يكون مصادما لشرع الله ولو زعم أنه مسلم، وذلك لأنه من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخره. ومن الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا حملنا هذه النصوص على المستحل فلا شك أن المستحل أنه أهلا أن يعذب بهذا العذاب، وأما من تأولها بأن المراد أنهم يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، أن المراد بقوله الجنة حرام على كذا، من على قاطع الرحم مثلا فالجنة عليه حراما، أو شارب الخمر من مات وهو مصر عليها فالجنة عليه حرام، أو ما أشبه ذلك. تأول هذه بعضهم وقال المراد حرام عليه أول ما يدخل الناس الجنة، وذلك لأن هناك من يدخل الجنة على أول وهلة وهم أهل الإيمان الكمل، يدخلون الجنة على أول وهلة ولا يدخلون النار ولا يرونها، كما في قوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وهناك من يدخلها ثم يخرج منها، فتحمل أحاديث الوعيد على أنهم يدخلونها أول ما يدخل ما تبرز ثم بعدما يمحصون وتكفر عنهم يخرجون منها، ويكون إدخالهم لها تمحيصا وتكفيرا لسيئاتهم. وقد تغفر السيئات قبل ذلك، فقد ذكر العلماء أن مثل هذه الذنوب وإن توعد عليها بالعذاب أو بالنار فقد تغفر قبل ذلك، فقد تغفر بالاستغفار في الدنيا، يكثر من الاستغفار فتغفر سيئاته وإن كانت من الكبائر، وقد يتوب منها توبة نصوحا فيختم له بالتوبة فتمحو التوبة كل ما قبلها، وقد تغفر له بصلاة المسلمين عليه إذا دعوا له حالة صلاتهم على جنازته مخلصين قبل الله شفاعتهم له، وقد تمحى عنه بعد موته عندما يدخل القبر ويعذب في القبر ويرى أهوال البرزخ وما فيها، تكون تلك الأهوال مخففة لذنوبه ومكفرة لبعض سيئاته أو لجميعها، فيبعث وقد محص وأزيل عنه أثر السيئات، وقد تكفر عنه في الآخرة إذا ناله سوء الحساب وما ناله ما ينال أكثر الناس في يوم القيامة من الأهوال والحر والشدة والجهد وحرارة المكان وما أشبه ذلك مما يكون في يوم القيامة، فيكون ذلك أيضا مكفرا لما اقترفه من السيئات. وقد تكفر عنه بشفاعة الشافعين، لأن يشفع له في الآخرة قبل أن تبرز النار. فإذا لم تقوى هذه المكفرات على نحو ما معه من السيئات، فما بقي إلا أنه يدخل النار حتى يمحص ما عليه من بقية الذنوب ويطهر منها فيخرج منها نقيا. ومثلوا ذلك بالحديد الذي فيه خبث يحتاج إلى إخراج خبثه، فيدخل الكير كير الحداد حتى يذوب ذلك الحديد فيصفى ما هو حديد صاف صالح خالص، ويزال عنه ما هو خبث لا فائدة فيه، فإن الحديد يذوب والخبث يذهب جفاء، مثل قوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فهذا ما يكفر به من وقع في مثل هذه السيئات. إذن فالذين جزموا بأنها لا تضر قد أخطأوا، حيث قالوا إنها لا تضره، وإن أفسق الناس إذا كان مؤمنا ثوابه مثل ثواب أتقى الناس وأزهدهم وأكثرهم أعمالا. وهذا ما يقتضيه قول المرجئة، حيث يسوون في الإيمان بين أتقى الناس وبين أشقى الناس، يعني من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. ولا شك في وجود التفاوت بينهما، فإن هذا قد اجتهد في الحسنات وفي الإكثار منها وتقرب إلى الله بأنواع القربات كالصلوات والصدقات والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأعمال الصالحة والأذكار والحسنات كلها، وتقرب أيضا بترك السيئات وبالابتعاد عنها. فكيف يكون مماثلا لمن لم يعمل هذه الحسنات أو لم يعمل إلا بعضا منها، اقتصر فقط على الإيمان وعلى التصديق وعلى الشهادتين، ولم يتقرب إلى الله بالنوافل، ولم يتقرب إلى الله بترك المعاصي والمحرمات، بل فعل كثيرا من الجرائم، لا يستويان؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما ذكر الله تعالى إلا أنهم اجترحوا السيئات، ولم يقل كفروا. اجترحوا السيئات يعني عملوا سيئات، هل يحسبون أن نجعلهم كالمؤمنين الذين عملوا الصالحات وأكثروا منها؟ هذا ظن باطل. قال الله تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، لم يقل كالكفار، كالمفسدين في الأرض يعني العصاة. أن نجعل المتقين كالفجار، لم يقل كالكفار، الفجور هو الكذب مثلا أو الحلف مع الكذب وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا دليل على بطلان قول المعتزلة، في التسوية بين الناس كلهم، بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، مع وجود الفرق والبون الكبير بينهم. وبكل حال نعرف أن هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في قوله ليس منا من فعل كذا وكذا فيها ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة أنها على ظاهرها، وأن أصحاب هذه الكبائر ليسوا بمؤمنين وليسوا بمسلمين، وأنهم كفار، وأنهم مخلدون في النار وإن لم يسموهم كفارا، بل يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم في الكفر في الدنيا، وفي الآخرة يجعلونهم مع الكفار. وهذا مذهب فيه غلو في تحقيق هذه النصوص أو تأكيد مدلولها، ومذهب آخر وهو عدم العمل بها قول المرجئة الذين يقولون ليس منا يعني ليس مثلنا، أي أنها لا تضر وإنما تنقص صاحبها عن أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أبطلوا دلالة هذه النصوص ولم يعملوا بها، وأباحوا المعاصي وجعلوها لا تضر أصحابها. والمذهب الثالث قول أهل السنة والجماعة أن المعاصي والمحرمات تضر صاحبها ويستحق عليها عذابا، ولكن لا يصل العذاب إلى تخليده في النار إذا كانت دون الشرك. فمنهم من يجريها على ظاهرها، ومنهم من يتأولها بتأويل تجتمع به مع الأدلة الأخرى التي تمسك بها أهل الوعد. وننتهي بهذا لنقرأ ما بعده.